لكن تفاجئي ان اسرائيل هي اسرائيل، كثافه حس وماديه فكر واحتجاب عن مسارب الغيب، بالرغم ان الله سبحانه وتعالى نجاهم وتاب عليهم بعد ما مات منهم مجموعه، لكن تاب عليهم الا انهم بيطلبوا ان يروا الله جهره. ها، واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. وخلي بالك اللي طلبوا ان هم يروا الله جهره دول هم السبعون المختارون منهم، اللي هم احسن ناس منهم، اختارهم الله سيدنا موسى لميقات الرب، لكن هم رفضوا ان هم يامنوا ايمان كامل الا بعد ما يروا الله عيانا. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. نزلت عليهم صاعقه ماتوا، لكن الله سبحانه وتعالى بعثهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طبيعه بني اسرائيل طبيعه جاسيه، ما بتؤمنش غير بالمحسوس، وما بتستجيبش الا تحت واقع العذاب والتنكيل، اللي بيبين ان فتره الاذلال اللي قضوها تحت حكم فرعون الطاغيه هي افسدت فطرتهم افساد عميق. ما فيش فساد للفطره اكتر من فساد الذل اللي بينشئه الطغيان الطويل. لذلك الحاكم الطاغي بيحب انه يستذل شعبه، يعيشهم طول عمرهم ان هم عبيد عشان يحس ان هو الحاكم وان هم ايه، ان هم المحكومين. طريقه الحكم دي بتغير الفطره، فتستغربي انت ازاي الناس ترضى بالعبوديه. انتوا عاجبكم عيشه الذل والعبوديه؟ اه، لان فطرتهم اتغيرت، فطرتهم فسدت نتيجه الحكم الطويل تحت حكم طاغيه. حكم الطاغيه بيحطم فضائل النفس البشريه وبيحلل مقوماتها وبيغرس فيها المعروف من طباع العبيد، يعني ان هم ما يمشوش غير تحت الصوت، يعني يقول لك احنا انتوا امه ما تمشيش غير بالجلد غير بالضرب، ويمنع عنهم التمرد ان هم يتمردوا على الحاكم الطاغي، ويخليهم يتمردوا لما يرفع عنهم الصوت، يعني هم يبقوا طبيعتهم طبيعه عبيد، لو اتشال من عليهم الصوت يبقوا يتمردوا، ما يعرفوش يعيشوا في حريه، لا يعيشوا في تمرد، وما يعرفوش يقدروا النعمه والقوه، هي دي طبيعه العبيد. وهكذا كانت بني اسرائيل في كل حين، من اول ما غير طبيعتهم فرعون الى يوم الدين، هي دي بقى اصبحت طبيعه بني اسرائيل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دخلوا في نعم تانية بقى بتعددها عليهم الآيات، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما بعد ما بعثوا من بعد الصاعقة دي اتحكم عليهم بالتيه، فبقوا أصبحوا عايشين في صحراء جرداء، يعني ما فيهاش أكل، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الطعام، وعايشين تحت شمس وسماء ما فيش مظلة، لكن الله سبحانه وتعالى وفر لهم السحاب اللي يظللهم من الشمس الحارقة دي. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الله سبحانه وتعالى سق لهم الغمام يظللهم من الشمس الحارقة ومن الصحراء الشديدة العنيفة في طبيعتها، فأصبحوا عايشين في صحراء ما فيهاش مطر، ما يتعذبوش من المطر، لكن فيها سحب تحميهم من الشمس، وما فيهاش الشواظ الكتير اللي تعذبهم، وأوجد لهم المن اللي هو زي حاجة زي العسل كده تفرز على الشجر، ياخدوها ويعجنوا بيها الدقيق أو يغمسوا بيها العيش بتاعهم ويأكلوا، ويسخر لهم السلوى اللي هو السمان موجود متوافر، يمدوا إيدهم ياخدوه كده ما بين الغصون، فأصبحت الحياة ليهم سهلة. لكن هم شكروا الله؟ ما شكروش. اهتدوا؟ ما اهتدوش. عشان كده الآية بتعقب إيه؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبعد كده وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، إيه هي القرية هنا؟ اللي هي في على أرجح التفسير إن هي قرية فلسطين، بلد فلسطين. أرض فلسطين كان بيسكنها العماليق، العماليق هم مجموعة من الناس، يعني مجموعة من الشعب، مش عماليق يعني ضخام، لا هم مجموعة كان اسمهم العماليق. الله سبحانه وتعالى وجههم إن هم يدخلوا فلسطين ويسكنوها، يسكنوا فيها، لكن هم قالوا سيدنا موسى في سورة المائدة، قالوا له إيه؟ يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا له إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، إحنا مش هندخل نحارب، هو المفروض ان هم هيدخلوا يحاربوا ويتكلموا في التوحيد العقيدة الجديدة اللي معاهم ويدخلوا يعيشوا في فلسطين، لكن هم رفضوا ان هم يدخلوا. فالله سبحانه وتعالى كتب عليهم التيه وان هم 40 سنة يعيشوا تايهين في ارض سينا، ما يعرفوش يخرجوا منها لحد ما نشأ جيل جديد بقى تحت ايه، تحت مظلة الحرية. الجيل اللي عاش في زمن التي هو اللي متأثر بالعبودية اللي اتفرضت عليهم في مصر، نشأ جديد ده بقى في خلال 40 سنة دول، هم دول اللي عملوا الثورة، هم دول اللي دخلوا بقى فلسطين، هم اللي قادوا جيش بقيادة يوشع بن نون وفتحوا المدينة وعاشوا فيها. بس برضو لأن طبيعتهم في أصلها فيها منشأ العبودية، برضو حرفوا في القول، قالوا إيه؟ قالوا حطة. فبدل الآية بتقول إيه؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. المفروض إن هم يدخلوها في ذل وفي خضوع بعد ما تنتهي الحرب، إلا إن هم بدلوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، بدل ما يدخلوا في حطة قالوا لا، ده حطة المقصودة في النداء من الرب حنطة، فهم دخلوا قالوا قايلين حنطة، يعني بيبدلوا في القول. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فالله سبحانه وتعالى نزل عليهم عذاب، أيا كان شكل العذاب مش هنخوض فيه، نزل عليهم من العذاب عذاب شديد عشان يطهرهم برضو من الذنب اللي هم عملوه.